بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. العام. طيب نحن الآن سوف نقرأ الأسئلة التي كتبناها وتقرأها معك. عرف العام لغة واصطلاحا. العام لغة الشامل يعني يشمل يعني كل هذا الفصل يشمل الطلبة الشامل، واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، اللفظ الذي استغرق لجميع أفراده. عندما نقول إن الأبرار لفي نعيم، ها إن الأبرار لفي نعيم، كلمة الأبرار هل شملت كل الأبرار أم ما عدا خمسة أو ستة؟ يبقى إذا كلمة الأبرار هذا لفظ إيه؟ لفظ إيه؟ لفظ عام، بمعنى أنني عندما أقول مثلا لأحد إخوة رحمك الله أكرم من في الدار، أكرم من في إيه؟ في الدار، فلابد علي أن يكرم كل واحد في الدار، فهذا رجل في الخارج يكرمه، المرأة يكرمها، طيب المدرس يكرمه، طيب المسؤول عن الدار يكرمه، طب في الصف الاول في الصف الثاني. يبقى اذا هذا لفظ ايه؟ لفظ ايه؟ عام، هو يشمل جميع ايه؟ افراد. طيب وكلمه افراده خد بالك ان كل علم له مصطلحات، يعني اما نقول ان افراده ليس افراده كما يكون مثلا في علم اخر او في كلام اخر افراد هم الرجال، لا الافراد يشمل جميع افراده يعني جميع ما تحته من مسائل او من اشياء بحيث ان الحكم يكون لكله ايه؟ واحد. فما يقول ان الابرار لفي نعيم الى كل ايه؟ انسان عنده بر و يتقي الله سبحانه وتعالى هو فين؟ في العين. فكل واحد هذا يسمى ايه؟ فرد من افراد ايه؟ العام وهكذا. طيب ففرض بقولنا المستغرق لجميع افراده، هنا نحن كنا قبل ذلك في شيء اسمه ايه؟ احترازات التعريف. التعريف المفروض يكون ايه؟ جامع مانع، يكون جامعا مانعا، يكون التعريف جامع مانع، يعني يجمع التعريف يجمع كل ما تريد ويمنع ما لا تريد، يجمع كل ما تريد ويمنع. عندما اقول ايه؟ يوجد في اخر الدورة اختبار، هذا الاختبار الاوائل لهم جوائز معينة ولهم مثلا كذا وكذا. اذا انا تكلمت، فانا المفروض عندي عندما اتكلم واقول هذا الكلام كلامي هذا يعني يكون كلام جامع لكل شيء، لا اقول مثلا ايه يوجد اختبار فواحد يقول طب هذا متى الاختبار، يبقى اذا كلامي غيره ايه؟ كلامي غيره ايه؟ جامع، غير جامع. كذلك لو انا قلت مثلا ايه يوجد اختبار لكل الناس، كل الناس هذا غير مانع، لان الان المفروض كل الناس ما هو في الشارع ناس، يبقى اذا المفروض يفعلون يختبروا، يبقى اذا المفروض ان يكون الايه؟ التعريف جامع ومانع، جامع لما تريده ويمنع ما لا تريده. طيب هذا شيء، الشيء الثاني في شيء اسمه احترازات التعريف. احترازات التعريف، ما معنى احترازات التعريف؟ احترازات التعريف معناه ان كل كلمة تذكر في التعريف تخرج ايه؟ شيئا امامه. ما معنى هذا؟ اسمع معنى. فخرج بقولنا المستغرق لجميع افراده ما لا يتناول الا واحدا. يعني ما يقول ايه اللفظ المستغرق لجميع افراده يخرج ايه؟ يعني شيء انا لا اريده، شيء مش ليس في التعريف، ما لا يتناول الا واحدا كالعلم. فكلمه محمد ليست عاما لانها لا تتناول الا واحدا فقط هو محمد. يعني عندما يقول اللفظ المستغرق لجميع افراده خرج ايه؟ الذي ايه؟ لا يتناول الا واحدا. عندما يقول ايه؟ اكرم محمدا، يبقى اذا لم يكرم الا مين؟ محمد. يبقى اذا هنا في هذه الحالة هذا ليس ايه؟ لفظ ايه؟ ليس ارجعان لانه ايه؟ لانه يتكلم عن ليس مستغرق لجميع الايه؟ الافراد. نعم. وخرج النكرة في سياق الاثبات كما في قوله فتحرير رقبة. رقبة هنا لا تدل على العموم لأنه ليس المعنى تحرير كل الرقاب، بل المعنى تحرير رقبة غير معينة، أي أي رقبة. يعني أيضا عندما يقول الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة، عندما يقول الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة، هل هذا اللفظ عام أم لا؟ ركز معنا. أما قلنا تحرير رقبة، كيف تقبل هذه نكرة؟ بيسموها نكرة، رقبة رقبة رقبة نكرة، لأنها ليست الرقبة، رقبة نكرة ليس في ألف ولام، يعني أي رقبة. طيب أي رقبة. طيب وكذلك هي في سياق الإثبات. يعني إيه سياق الإثبات؟ يعني الجملة ليست صنفية، يعني لم يقول الله لا تحرر رقبة، بل قال إيه أثبت فتحرير رقبة. فلما تأتي النكرة في سياق الإثبات لا تكون إيه عام، لفظ عام لا يكون لفظ إيه عام. وسوف تعلم أن النكرة إذا أتت في سياق النفي تكون لفظ إيه عام، يكون لفظ عام. ولكن أنا أتكلم عن هذه النكرة اللي هي رقبة، رقبة أتت في سياق إيه إثبات ليست عاما. طب لما ليست عاما؟ لما أما أقول فتحي رقبة، أما الله يقول لي فتحي رقبة الزهار مثلا من قبل أن يتماس مؤمن ظاهر مع ذلك قال لها أنت علي كظهر أمي، في هذه الحالة عليه هو عقاب أو عليه كفارة، هي إيه تحرير إيه رقبة. إذا المؤمن الآن يريد أن يحرر رقبة، هل هو الآن سوف يحرر كل الرقاب الموجودة ولا تكفي رقبة واحدة؟ يبقى إذا في هذه الحالة هذا ليس إيه لفظا عاما. متى يكون لفظا عاما؟ لو حرر كل الإيه، لو كان اللفظ يبين أنه يحرر كل الإيه الرقاب. فمعنى ذلك أن النكرة إذا أتت في سياق الإثبات ليس هذا لفظا إيه عاما، ليس لفظا إيه مفهوم يا إخواني ولا إيه؟ فيها شيء. طيب وخرج بقولنا بلا حصر، أين كانت بلا حصر هذه؟ بلا حصر أين؟ في التعريف. نحن نأخذ كل كلمة نسميها احتلال التعريف، نأخذ الكلمة ونبين أن هذه الكلمة تخرج بين يخرج بين أشياء. طبعا أنا أريد أن أكون شيئا، قد يكون أحد منكم أو من النساء جالس أو جالسة ليس يعني الكلام غير مفهوم جيدا، ينتظر. لأن أصول الفقه عندما يتكلم في مسائل معينة في في في درس العام مثلا لا يستطيع أن يفهم إلا بعد انتهاء الإيه الدرس. لما؟ لأن الآن أنا أضع لبن ثم أخرى ثم أخرى بإذن الله ثم أخرى حتى يكتمل البناء، فلا يأتي شخص في وسط البناء يقول أنا هذه ليست جدارا. طب ما احنا لم نكمل الجدار، يعني واحد بيضع طوب لبنات هنا ثم وصل الى النصف، فلا يأتي واحد يقول هذا ليس جدارا، نقول نعم ليس جدارا، سوف يكمل انتظر. فمن يجد نفسه لا يفهم شيئا الا بسيط ينتظر ولكن يركز في شيء لم يفهمه مني ابدا يسأل. طيب ثم قال وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع افراده مع الحصر كأثناء العدد من الألف وألف ونحن. يعني أنا أقول لك أعطيني مثال، عندما أقول المثال هذا أما أقول لأيمن يا أصول أيمن أطعم ألف رجل، خلاص مفهوم هذا؟ هذه جملة قلتها لأيمن. لما أقول لأيمن أيضا أطعم الرجال، الرجال هنا الآن 60 أو 70 شخص، 60 أو 70، أقول له أطعم الرجال هم 60 أو 70 مثلا مكان من تكان، يعني أي شيء ألف اللي هو 60 أو 70، بس ألف أنه أنتم تسمعون شخصا من في الدار سمعون، وأنا قلت له أطعم من في الدار، وقلت له أيضا أطعم ألف رجل، أي لفظ العام هنا؟ من في الدار، مع أن من في الدار كم؟ 70، والألف هذه إيه أكثر من 70، أكثر من 70، ومع ذلك إذا أطعم الألف فهو ليس لفظا إيه عام، وإذا أطعم 70 فهو لفظ إيه عام. ذلك لأن المسألة ليست في العدد، المسألة في إيه في الصيغة في اللفظ. فأنا عندما أقول له أطعم من في الدار حتى لو كان في الدار ثلاثة، حتى لو كان في الدار واحد، فهذا لفظ إيه لفظ عام، هذا المقصود بكلمة إيه بلا حصر. فالحصر هنا في ألف، أما أقول له أطعم 1000 أطعم 100 أطعم 500 هذا محصول، فالحصر هذا ليس من ألفاظ الإيه العام. طيب اذكر صيغ العموم. طيب هنا شيء آخر، ولهذا يقول لكم لبنة لبنة لبنة لبنة. الآن اتكلمنا أول شيء عن ما هو العام بطريقة إجمالية. يلا نفصل. السؤال يقول اذكر صيغ العموم. اذكر ايه؟ صيغ العموم. يعني ما؟ يعني متى؟ ما هذه الصيغ التي إذا قرأتها في القرآن أو في السنة تعرف أن هذه الصيغة ايه؟ تدل على العموم. على العموم. ما دل أو الصيغة هو صيغ العموم سبعة. صيغ العموم كم؟ سبعة. الأولى ما دل على العموم بمادته. أي ما دل على العموم بنفس الكلمة. مادة يعني مادة الكلمة. كلمة كل. كل الناس. جميع الناس. الناس كافة. كلهم قاطبة. هذه الكلمات تدل على العموم بنفسها. لا تحتاج إلى صيغة. يعني لما أقول لك إيه؟ أما أقول مثلا إيه؟ أعطي الكتب لجميع الناس. لجميع الطلبة. هذه تدل على إيه؟ العموم. من أين علمنا أنها تدل على العموم؟ من كلمة إيه؟ كلمة جميع. كلمة إيه؟ جميع. طيب. ومثاله إن كل شيء خلقناه بقدر. هل يأتي إنسان يأتي يقول ربنا خلق لكن لم يخلق شيئا معينا؟ ده هنا إيه؟ هنا كل شيء. فكلمة كل هذه تدل على إيه؟ على العموم. نعم. يبقى إذا هو الصيغة الإيه؟ صيغة العموم المادة بس الكلمة. الصيغة الثانية أسماء الشرط. أسماء الإيه؟ مثل من وأين؟ من عمل صالحا في نفسه. من مثلا هذا يحصل مثال من عمل صالحا في نفسه. طب ايه معنى هنا الكلام هنا؟ فأداة الشرط من دلت على العموم. طب كيف دلت على العموم؟ من عمل صالحا. فأنا أريد منك أن تفهم الصيغة وتتذوق الصيغة. افهم معنى. أريد منك الآن أن تفهم الصيغة وتتذوقها. يعني تتذوقها؟ لا تأتي من الكتاب وتضع في فمك. هذا تذوق؟ لا تذوق. هذا تذوق الكلمات أن تتدبر فيها. يعني كيف هذا؟ أنا أقول أبلا تقول إيه؟ صيغ الرموم الكلمة الدافعة وأسماء الشرط والنكش نكش. طب هذا تمام؟ أنت قلت الصيغة صحيحة ولكن هل تذوقتها؟ هل فهمتها وتدبرتها؟ لأنك لو لم تتذوقها ولم تفهمها ولم تدبرها لا تستطيع أن تستنبط الايه الأحكام. لأنك ممكن تجد الكلمة هي لك في سياق النفي أو أداة شرط ولكنك أنت لم تعرف أنها أداة شرط. تعرف أن النكرة في سياق النفي تدل على العموم ولكنك عندما تقرأ في القرآن لا تعرف أن هذه نكرة في سياق الايه الناس. ولهذا في الأصول في علم الأصول نضع القاعدة ونبين كيف تفهم القاعدة. نقول أدوات الشرط ونبين كيف تعرف أدوات الشرط. النكرة في سياق العموم تدل في سياق النفي تدل على العموم ونبين كيف تتفهم أن هذه نكرة في سياق الايه في سياق الايه النفي. نعم. طيب ننظر. من عمل صالحا في نفسه. هل هنا في حد يخرج من هذه الآية؟ من عمل صالحا فيسي. هل ممكن يخرج مثلا محمد يخرج منها؟ احمد. يبقى اذا عرفنا بذلك ان اداه الشرط تدل على ايه؟ على العموم. ما معنى تدل على العموم؟ يعني الحكم الذي في الايه من عمل صالحا فيسي. يعني اللي هيعمل صالح هيستفيد نفسه هيستفيد يوم القيامه. هذا هو الحكم. الذي يعمل الصالحات الشخص الذي يعمل الصالحات سوف يستفيد بهذه الصالحات يوم القيامه. هذا هو الحكم. الحكم هذا الآن يشمل جميع إيه؟ أفرادي. من هم جميع أفراد؟ أي أحد. أي أحد. سواء رجل أو امرأة. سواء في بلاد العرب أو في بلاد العجم. سواء كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو في عصر بعدهم. من عمل صالحا فيه. إذا الحكم الذي استنبطناه أو الذي قاله الله وهو الذي يعمل الصالحات يستفيد بها. هذا الحكم شامل جميع إيه؟ أفراد. نعم. أسماء الاستفهام. نعم. أين في اسم شرط الذهب؟ يعني اسم شرط. اسم شرط من وأين؟ لأن أين تكون الاستفهام وتكون شرط على حسب الصيغة. أين يقع أين تقع مثلاً الولايات المتحدة؟ هذا سؤال. أينما تكون يأتيكم الله جميعا. هذا الله يسأل. ولكن يقول يعني في أي مكان تكون يأتيكم الله جميعا. هذا. أسماء الاستفهام أبص حتى بعد ذلك يأتي أين يضعف أسماء الاستفهام. فإن الكلمة ولهذا أنا أقول لك لابد من التذوق الذي يحفظ يكون إيه أسماء الشرط من وأين وكذا وكذا. طيب فيأتي أين في القرآن أو في السنة تدل على إيه الاستفهام يكون هذه أسماء الشرط. لا لا الشرط هذا إيه هذا تذوق هذا إيه كما قلت لكم أمس التي جعل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يأمر أبا الأسود الزولي بأنه إيه يضع علم النحو لما وجد ابنته كما فيها أخطأت بدل ما تقول ما أجمل النجوم قالت ما أجمل النجوم جعلتها يعني حولتها من صيغة تعجب إلى صيغة إيه استفهام. طيب تفيد العموم. طب كيف تفيد العموم؟ أنا عندما أقول لك مثلا كما أتيت مثال من يعرف قارة آسيا؟ من يعرف قارة آسيا؟ عارف قارة آسيا؟ قارة آسيا كانت أوروبا. من يعرف قارة أوروبا؟ عندما أقول لك من يعرف هل تفيد العموم أم لا؟ هو أنا الآن والآن طرحت السؤال لأي أحد ممكن هذا يجيب أي أحد يعرف هذا هو إيه؟ العموم هذا هو إيه؟ عندما يقول الله فأين تذهبون؟ من يقول هنا أين العموم هنا؟ فأين تذهبون؟ أين العموم؟ قل الناس كلهم لا هو فأين ما قالش أين فلان فأين تذهبون؟ أين العموم هنا؟ يعني في ماذا؟ العموم في ماذا؟ في المكان العموم في المكان فأين تذهبون؟ أي مكان تذهبون؟ فأي مكان تذهبون؟ نعم. طيب كذلك من صيغ العموم الأسماء الموصولة مثل الذي والتي واللذان والذين كما في قوله تعالى والذي جاء صدق صدق به أولئك المتقون. يعني انظر هنا الذي جاء بالصدق وصدق به. انظر كم دخل هو هنا نحن ممكن نفهم مثلا واحد مثلي مثلا يقول ايه والذي جاء بالصدق وصدق به هو المتقي. تتكلم عن واحد الذي جاء بالصدق هو الايه هو المتقي. لكن هنا قال ايه والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون معناها ان اي احد ياتي بالايه بالصدق فهو ايه متقي. اذا الحكم ان اي احد ياتي بالصدق هو متقي هذا معناه ايه معناه لفظ ايه عام لاي احد ياتي بالايه بالصدق. طيب النكره في سياق النفي او النهي او الشرط او الاستفهام الانكار ما معنى هذا؟ نقول النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكار. النكرة هذه يا أخوانا كما قلنا كلمة نكرة مدرسة هذه إيه؟ نكرة ما تقول معرفة لما أقول إيه؟ المدرسة. فإذا أتت النكرة في جملة والجملة هذه تكون نفيا أو نهيا او شرطا او استفهاميا فهنا تكون ايه اللفظ هذا الايه العموم. ما معنى هذا؟ خليك معنى في قوله تعالى وما من اله الا الله اين النكره هنا؟ اله هذه ايه هذا نكره في الجمله في الايه. طيب النكره هذه اتت في الجمله هذه منفية ولا مش منفية ولا شرط ولا استفهام ولا ماذا؟ منفية. إذا النكرة أتت في سياق الإيه؟ النفي. النكرة أتت في سياق الإيه؟ إذا تدل على العموم، كيف تدل على العموم؟ وما من إله إلا الله. يعني هنا يقول فكلمة إله نكرة في سياق النفي وما فكلمة النفي ليه وما؟ فكلمة إله هنا يراد بها العموم. بص فكلمة إله نكرة في سياق النفي، ما هو سياق النفي؟ ما شيء يعني انت حتى ايش بواو الواو هجر لما يعني ما هي النفس هنا ايه ما من اله الا الله. فكلمة اله هنا يراد بها العموم اي لا يوجد اي اله الا الله. هم عندهم الهة هم يدعمون في الهة كثير هبل ومناه وما الى ذلك من هذا كل هذه ايه كل هذه فالله يقول وما من إله إلا الله. فإله هنا أتى في سياق الإيه؟ النفس. فتعم كل إله. يعني لا يوجد أي إله كل إله دي باطلة لا يوجد إلا إيه؟ الله. فالعم هنا فين؟ في كلمة إيه؟ إله. مفهوم هنا؟ لو كانت مثلا لم تأتي إله لم تأتي في نشرة عم خلال. أما يقول مثلا إيه؟ وما من إله ومن الله مثلا. أنا هتيكم مثال آخر دلوقتي. طب خليك معنا. والنكرة في سياق النهي مثل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أين النكرة هنا؟ شيئا شيئا. طيب شيئا النكرة هذه أتت في سياق إيه؟ ها؟ النهي واعبدوا الله ولا تشركوا به. بينهى الله لا تشركوا. إذا النكرة جاءت في سياق إيه؟ النهي. إذن ولا تشركوا به شيئا. العم ولا تكمل شيئا يعني لا تشركوا به أي شيء أي شيء. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا تشركوا به ولي ولا تشركوا معه رخام ولا ما بعضهم بيتمسح بالرخام وكأن الرخام هذا الذي نوع من نوع الحجارة وهذا كأنه عندما خلفه ولي كأنه هو الولي كأن هذا الحجارة هي السفة تنفع تضر. فلا حجر ولا أي شيء أي شيء. إذا كلمة شيئا هنا إيه؟ نكرة في سياق الإيه؟ إنها تعم كل إيه؟ كل أفراد. يعني إيه؟ يعني أي شيء لا تشركوا به. ما في نوع من أنواع الشرك جائز. فهمتم هذا؟ طيب. طب لو كان مثلا لو كانت الآية تقول مثلا واعبدوا الله ولا تشركوا به ولا تشركوا معه النبي. هل هو النبي هنا يعطوه لفظ عام؟ لما ليس لفظ عام؟ لا لا تقول خاص وكبر معرفة معرفة لأن ليست نكرة معرفة ليست نكرة لأن إيه معرفة. نحن نقول النكرة في نكرة إيه. طيب لما يكون مثلا إيه طيب ناس أيضا الأمثلة أنا لا أريد أن أزول عليكم الأمثلة. النكرة في سياق الشرط شرط اما قال ان تذاكر تنجح ان مثلا مثلا ان انت سوف تستريح ان انت تستريح مثلا في اسمه ايه اسم هذا نسميه ايه شرط اسمه ايه شرط. يعني لكي تفعل هذا افعل هذا او نتيجه فعل هذا يكون ايه فعل هذا. هنا يكون النكرة في سياق الشرط مثل قوله تعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوا أو تخفوه بعد كده يحاسبكم به. نعم إن تبدوا شيئا أي النكرة في سياق إيه الشرط سياق إيه الشرط. يبقى تعم أي شيء أي شيء تبدوه أو تخفوه يحاسبكم به الله سبحانه وتعالى. فهمتم هذا؟ نكرة في سياق الاستفهام الاستنكاري. الاستفهام ممكن استفهام عادي في استفهام الاستنكاري. يعني مثلا اقول مثلا انا ل مثلا اي احد منكم مثلا احمد مثلا هل احمد مثلا لم ياتي ابدا الايه الدروس ولا يذاكر ولا وهو مهمل مثلا فاتى فاقول اقول له مثلا لما أتيت؟ أنا لا أسأله أنا لا أسأله ما هو يوجد لي أتيت لإيه؟ لأدرس. لكن هذا استفهام إيه؟ إنكاري أنكر عليه أنه لا يأتي. فهمت هذا؟ لكن عندما أقول مثلا لك يا إيهاب مثلا أو أقول مثلا لأي أحد أين الكتاب؟ هل الكتاب هو؟ هذا هو الكتاب؟ يبقى هذا استفهام طبيعي استفهام عادي استفهام إيه؟ استفهام إنكاري. نحن نتكلم عن النكرة إذا النكرة إذا أتت في سياق الإيه؟ الاستفهام الإنكاري. مثل ماذا؟ عندما يقول الله سبحانه من إله غير الله يأتيكم بضياء. الله لا يسأل الناس يقول لهم هو مين إله آخر يأتي بضياء. ما الله يعلم أنه لا يوجد إيه؟ لكن هو ينكر عليهم أنهم لهم آلهة يظنون أن هذه الآلهة تنفع أو إيه؟ تضر. فيقول لهم من إله غير الله يأتيكم بضياء. ما في أحد ما في إله غير الله يأتي بضياء. هذا أين هنا أين هنا النكرة إله في سياق إيه استفهام الإنكار يبقى عم، يبقى لا يوجد هنا أي إله، أي إله يأتي جاء إلا الله سبحانه وتعالى. فهمتم هذا يا أخوان؟ طيب، يبقى إذا نحن نتكلم قلنا أن صيغ العموم إما تدل على عموم مادتي أو شرط أو أسماء الاستفهام أو أسماء الموصولة أو النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري، كذلك مما يدل على العموم المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعا، المعرف بالإضافة مفردا كان أو مجموعا. يعني إيه هذا؟ قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، في معرف بالإضافة، في معرف بالألف واللام، صح ولا لا؟ يعني مع ما أنا مثلا أكون مثلا إيه؟ أكون مثلا أو مثلا خلينا في المعرف، أما أكون مثلا إيه؟ الفصل، يبقى هذا معرف بالإيه؟ بالألف واللام. أما أقول الآن سيارة محمد، فسيارة هذه تعتبر نكرة ولا تعتبر معرفة؟ معرفة، لا معرفة بالإضافة. هي سيارة مفردة لها نكرة، لكن سيارة محمد أصبحت معرفة لإيه؟ علمت الآن؟ لو قلت في الأول سيارة لقلت أي سيارة، لكن لما قلت سيارة محمد أصبحت معرفة بإيه؟ نعمة الله، نعمة نكرة، لكن لما قلت نعمة الله أصبحت النعمة التي أنعم بها الله إيه؟ علينا. فاسلك أخرى معي في قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، فنعمة هنا معرفة بإيه؟ أضيفت إلى من؟ يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا اذكروا نعمة الله عليكم اي نعمة هنا تدل على العموم، نعمة هنا تدل على ايه؟ على العموم. لما؟ لانها ايه؟ معرفة بالايه؟ يبقى اي نعمة، واذكروا نعمة الله عليكم يعني اي نعمة، نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة الولد، اي نعمة. وعلى فكرة يا اخوانا يعني بالمناسبة وان كان هذا يعني ليس محل الدرس، ولكن انا يعني النعم التي يرزقنا الله بها، يعني مثلا ممكن مثلا رجل او امرأة عنده مثلا ابتلاء، مثلا رجل مثلا مبتلى بأن زوجته مريضة، زوجته مريضة أو بأنه فقير، فتجده في منتهى التعاسة، منضايق ومغموم، مع أنه لو قرأ هذه الآية واذكروا نعمة الله عليكم، أنت مبتلى في زوجتك لأنها مريضة، أو مبتلى في زوجتك لأنها ميتة، أو في ابنك أنه مضال، أو في أنك مريض، أو في أنك فقير، فانظر عندك مال نعم لك عندك، إنك مسلم ومؤمن وبتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان رجلا فهو يقول لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت امرأة تريد أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد منتقبة أو محجبة أو ما إلى ذلك، نعم الصحة، موجود الصحة، نعمة الاطمئنان في يعني لا يعرف نعمة الشقة أو البيت إلا الذي يعيش في الشارع، مهما كانت الشقة ومهما كانت البيت، مهما كان صغير أو كبير، ليس كده كون أنك تفتح بالمفتاح وتدخل في المكان ولو غرفة واحدة وتخلع ملابسك وتجلس وتنام ولا أحد ينظر فيك، هذه نعمة، هذه إيه؟ هذه نعمة. أنت لو نحن جلسنا لليل نذكر النعم كثيرة جدا جدا، أنت تعرف مثلا الأمعاء لو أن كان في كذا تجد مغص شديد في بطنك، لو أنك لا تستطيع أن تغمض أن الرمشة أن العين هذه فيها عضلة بتجعل العين إيه؟ تغلق، لو هذه حدث فيها شيء لن تستطيع أن تغلق إيه؟ عينك، لا تستطيع أن تنام، كيف تعيش؟ لو أن رأسك حدث فيها شيء يعني صداع لا تستطيع أن تتكلم مع أحد. لو أحنا أخذنا نعم الله في كل جزء من الجسم لو وجدناها نعم كثيرة، وإن تعود نعمة الله لا تحصوه. خلاص، يبقى إذا أنا عندما يأتي لي ابتلاء عندي مشكلة معينة وأذكر النعم الكثيرة أحمد الله سبحانه وتعالى على إيه؟ على ما أنا في نعم. لما ممكن مثلا أنا يعني أريد أن أكون غنيا، طيب غني لكن مريض، ها غني لكن كذا، فكل الحمد لله على أني على إيه؟ ثم شيء آخر، المبتلى في أي شيء لابد وأن يعلم أن البلاء لابد وأن يكون في الشيء الذي لا تريده. يعني واحد مثلا يجي يقول لك إيه؟ عنده بنت وعنده ولد، فالبنت مثلا غير مؤدبة، يقول لك غير مؤدبة قريب أفضل، طب ما هو الابتلاء بيكون في الشيء اللي هو إيه؟ انت تريده ويكون يعني البنت عندما تكون غير مؤدبة يكون في صعوبة او في ضرر كثير، انت تكون هذا انت كعبد تجد الابتلاء عندك، الابتلاء موجود، عندما تجد الابتلاء تصبر وتتقي الله سبحانه وتعالى حتى يرفع عنك البلاء. انا اخذ يعني من هذا خرجت، ولكن الذي اريد ان اقول اننا في اصول الفقه حتى لما نقرا نتدبر هذه الايات ونتدبر هذه المعاني، واذكروا نعمة الله عليكم، كل نعمة كل اذكرها، لا تذكر فقط الايه البلاء، ده لو واحد فعل هذا مع شخص هيكون قليل ادب. يعني مثلا مؤمن مثلا مع اشياء كثيرة جدا، اعطني مال واعطني كذا وذهب الى كذا وحمل معي الاساس وعمل حاجه، ثم مره اتكلم معه لم يرد علي، اقول انظر لا يرد علي، هذا شخص سيء، هذا لا يرد علي. طب انت الان لم احسب فقط الا الشيء اللي هو ايه السيء، وقد يقول لا يرد علي لاني لم يسمع، واصل كل الذي فعله هذا بين البشر ولله مثل اعلى، فالله سبحانه وتعالى اعطانا كل هذه النعم يكفي نعمة الإسلام. فممكن تكون أفضل إنسان في الدنيا من غير مسلم، هتخلق في النار، أعطاك كل هذه النعم، وعندما ابتلاك بابتلاء لكي يرفع درجتك ولكي يغفر سيئاتك تشكو لنفس، ما هذا مع بعض الناس يشكو لنفس، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هذه الشكوى في ذكر حديث أعوذ بالله الشرعين أتذكر وأنا أقرأ معكم الآيات اللي كانت ذكر حديث إن شاء الله. المهم المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعا في قوله واذكروا نعمة الله عليكم، نعمة معرفة بالإضافة أضيفت إلى الله، والمعنى اذكروا الله أي نعمة الصحة والمال والدواء والبيوت والزوجة والعقل وما إلى ذلك. وكذلك لو كانت مجموعة كما في قوله تعالى فاذكروا آلاء الله سواء مفردة او ايه، فنعمة هنا كانت مفردة نعمة الله، حتى آلاء الله ايضا ايه مجموعة سواء مضافة فتذكر كل ايه كل يعني تكون عامة لكل افرادها يعني. اي نعم الله. طيب سبعة المعرف بال الاستغراقية مفردا كان ام مجموعا، الحديث ذكرته من نزلت به صافة فأنزلها الناس لم تسد صافته، من نزلت به صافة فأنزلها الله يوشك أن يرزقه برزق عاجل أو آجل أو كما قال الله تعالى، يعني نزلت به صافة يعني فقر أي مصيبة أي ابتلاء، فقعد يشكو للناس لهذا ولهذا لم تسد هذه الصافة لم يرفع على البلاء. ولكن لو دعا الله سبحانه وتعالى يا رب ارفع عني هذا ربنا سبحانه وتعالى يرزقه. ولهذا ابن القيم يعلق على هذا الحديث يقول الجاهل يشكو الى الناس ولا يشكو الى الله، معنى كلامي فلو علم الله لو عرف الله لو عرف الناس ما اشتكى اليهم، ولو عرف الله لو عرف الناس ما اشتكى اليهم، ولو عرف الله نعم يعني لو عرف الانسان الناس لا يشتكي الى الناس، الناس هتسمعك مره والثانيه والاخر تتضايق منك، ولو عرفت الله ما شكوت لاحد، لان الله يسمع شكواك لو شكوت 100 مره في الساعه يسمع شكواك هو الذي ايه يرحمنا، فنسال الله سبحانه وتعالى ينفع عنا البلاء جميعا. طيب المعرف بقى الاستغراقيه مفردا كان ام مجموعه، قال ايه الاستغراقيه هذه؟ قال بتاتي بثلاث معاني، قال العهد ولبيان الجنس وقال الاستغراقية، ما كلها قال معرفة متعرف، ولكن تعرف يعني قال الألف لام اللي هي معرفة هذه هي إما تكون إيه كما يقول هنا قال للعهد، ما معنى العهد؟ يعني شيء معهود مذكور قريبا، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، من الرسول هنا؟ محمد؟ من موسى، لان في عهد قريب علمنا في عهد قريب هو ايه كما ارسلنا الى فرعون، مين الرسول هذا؟ فما يكون في عصا فرعون الرسول الى رسول ولا كان، اما اقول لك مثلا ايه مثلا سوف اشرح الان كتاب اصول الفقه، إذا يا عبد الرحيم هات الكتاب. هل عبد الرحيم يقول لي أجيب كتاب الجغرافيا أو التاريخ أو كتاب الفقه؟ لأن أقول له إيه؟ هنشرح أصول الفقه. فأصبح قال هنا العام يعني ما تعهدنا عليه هو إيه أو ما عهدته أو ما كان ذكر قريبا هو إيه؟ هو هذا. نعم طيب يعني المعهود في هذه هو هو كتاب أصول الفقه اللي كنا. طيب في هذا نوع. نوع آخر قال لبيان الجنس. لبيان الإيه؟ الجنس. عندما يقول نقول الرجال خير من النساء. فقال هنا التي في الرجال لبيان الجنس هو الرجال، وكذلك قال التي في النساء لبيان الجنس النساء. ويدل قال هنا للعموم. يعني عندما يقول هنا طبعا قال العهدية ولا قال لبيان الجنس لا تدل على إيه؟ العموم. التي تدل على العموم هي قال الثالثة اللي سنتكلم فيها. طب ما معنى الرجال أفضل من النساء؟ عموما جنس الرجال عموما أفضل من جنس الايه؟ النساء. والرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء، ولكن لا نقول أن كل رجل أفضل من كل ايه؟ امرأة. يعني لو كان قال للجنس لبيان العموم لقلنا أن كل رجل أفضل من كل ايه؟ بل توجد امرأة أفضل من مليون رجل لو كانوا على بعض. يعني انت وقتات مليون رجل ووضعت عقولهم وفعلهم في كفة وقتات بالرأة واحدة ممكن ترجح هذه الايه؟ المرأة. يعني مليون كافر مثلا أفضل ولا امرأة مسلمة واحدة مثلا؟ يعني مليون مثلا يعني مثلا كما يمكن تقرؤون وتنظرون إلى ما يحدث في الشوارع الآن، الذين ينزلون يموتون الناس مثلا 10,000 رجل يهدمون ويموتون الناس ويحرقون، هذا أفضل ولا المرأة التي تغسل الصحون في المطبخ؟ كلهم لو اجتمعوا هي أفضل منهم، لأنهم يفعلون أشياء تضر كل شيء. يبقى إذا أنا أقصد بذلك أن جنس الرجال أفضل من جنس الإيه؟ النساء، ولكن ليس معنى هذا أن كل رجل أفضل من كل إيه؟ امرأة. فهمت هذا؟ طيب ماشي. يبقى هنا إذا قال للعهد أو قال لبيان الجنس لا تدل على العموم. ما الذي تدل على العموم؟ قال الإيه؟ الاستغراقية، وهي تفيد العموم وهي تستغرق كل أفرادها وعلامتها أو علامتها أنك لو وضعت مكانها كل قامت بنفس المعنى. أما أقول إيه؟ أما أقول إيه؟ كما قلنا أكرم الطلبة. فقال هنا استغراقية لكل الإيه؟ لا نقول أنها للجنس ولا نقول أنها للعهد، بل أنها إيه؟ ما الذي نعرفه؟ كيف نعرف أنها استغراقية؟ لو شلت أنت إيه؟ قال ووضعت مكانها إيه؟ كل أو جميع. نعم. وصلي لهم.